الحمد لله رب العالمين، منزل القرآن بلسان عربي مبين. أحمده حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، أفصح من نطق بالضاد وأبلغ من حدث وخطب العباد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، امتثالا لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن من عظيم حكمته جل وعلا أن نزل القرآن الكريم بلغة العرب خاصة لما امتازت به من دقة وثراء وكمال وجمال أداء، فقال سبحانه: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فالقرآن والإنسان والبيان ثلاثة قامت عليها الحضارة الإنسانية الراقية. فالقرآن مصدر التشريع العادل والكتاب السماوي الشامل، والإنسان وإن جاء بلفظ العموم فقد كان المقصود به هنا العرب وأولئك الناطقين بهذه اللغة العربية. قال الحق تبارك وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فتأملوا عباد الله كيف جمع لنا ربنا سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين التمسك بالوحي لغة وفكرا ومنهاج حياة، والتذكير بخصوصية هذه اللغة ومن يتحدثون بها. قال أئمة التفسير في هذه الآية المباركة: القرآن شرف لك ولقومك، إذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم، فاحتاج أهل اللغات كلها إلى لسانهم كل من آمن بذلك. وازداد هذا الشرف وضوحا ورسوخا في العديد من آيات الذكر الحكيم، كقول الحق تبارك وتعالى: حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أيها المسلمون الأفاضل، ما أجمله من بيان وما أوضحه من فرقان. لقد انتشر الإسلام في كل مكان وتمازج مع كل الحضارات، واجتذبت لغته العربية إليها الكثير من الشعوب والأمم، حتى كتبوا بها المصنفات ودونوا بأساليبها وكلماتها وحروفها ثمرات عقولهم ومنجزات حضارتهم. لأن اللغة العربية صارت بالإسلام لغة عالمية، غنية المفردات، دقيقة المصطلحات، حاضنة للحضارات، ناشرة عبق الهدى من أسرار الآيات. فكم كتب بها من علماء الدنيا، وكم أبدع بها وفيها من أعلام اللغة والنحو والأدب. وما تزال العربية لغة حية متواصلة منذ مئات القرون إلى أن تقوم الساعة، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها المسلمون الأكارم، ها هي اللغة العربية إلى اليوم لغة الدين والفكر والأدب والحضارة، لغة العلم والإعلام. فلنخطط لهذه اللغة في مساجدنا ومجالسنا، في مدارسنا وجامعاتنا، في كل مناهج التعليم لتتواصل الأجيال، وليكن الماضي والحاضر والمستقبل محطات حضارية متواصلة تعزز أصالتنا وهويتنا. فلكل شعب قوي جذور راسخة، ومن أهم هذه الجذور اللغة التي تستوعب كل منجزات الحياة العصرية. وهذه مهمة أبنائنا وبناتنا الذين نأمل منهم الإسهام في دفع عجلات التطور باللغة العربية التي هي هويتهم وهويتنا وهوية الآباء والأجداد. قال الشاعر: لغة إذا وردت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد، ستظل رابطة توحد بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. معاشر المسلمين الأكارم، ليس الحديث عن اللغة العربية طرفا فكريا اليوم، بل هو ضرورة دينية وطنية حضارية، وذلك بمقتضى دستورنا واستراتيجية حكومتنا الرشيدة التي تبنت المحافظة على اللغة العربية في كل مؤسساتنا التعليمية والإعلامية وكل مراسلاتها. ولا تعارض مطلقا بين حاجتنا للعلوم العصرية وتعلم اللغات المختلفة وهويتنا اللغوية، ولسنا وحدنا ممن يدعو إلى ذلك، فكل الدول والشعوب اليوم تعتز بلغاتها، فما بالكم بنا ونحن حملة هذا القرآن الكريم. وقد أرشدنا ربنا تبارك وتعالى إلى ذلك في كتابه، فقال سبحانه: تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وما أبلغه من إرشاد لعلكم تعقلون. وإذا كنا بحاجة إلى الخدم في بيوتنا فلم نكن أبدا بحاجة إلى تثقيف أبنائنا على أيديهم وتشويه لغتنا الجميلة بلكناتهم، فعلى من يساكنوننا أن يتعلموا لغتنا العربية، لا أن يؤثروا على لغة أبنائنا بلغاتهم العجمية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وطاعة من أمرنا جل وعلا بطاعته، عملا بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يا ربنا إلى يوم الدين. أيها المسلمون، تطلق وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع هيئة البيئة بأبوظبي حملة واسعة لتوعية الجمهور بمخاطر الأكياس البلاستيكية على البيئة، فعلينا جميعا أن نعي المخاطر والأضرار التي تسببها الأكياس البلاستيكية، ولنتعاون مع هيئة البيئة من أجل سلامة المجتمع من أضرار هذه الأكياس، ولنقلل من استخدامها. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم إنا نسألك